بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 97 بعد 400، الوقفات التدبرية. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وإن لم تؤمنوا فاعتزلون، أي فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم وأقام حجج الله تعالى عليهم، كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا، دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي وإن لم تؤمنوا بما أمرتكم وجئتكم به من عند الله فلا ترجموني واتركوني وشأني ولا تتعرضوا لي. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، أي فدعا موسى ربه بأن هؤلاء الأراذل قوم متصفون بالإجرام وعريقون فيه، كما قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إذن هم كانوا أصحاب إجرام، فدعا عليهم موسى عليه السلام. ثانيا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول ابن كثير: أي لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم، ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها ففقدتهم، فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم. فما بكت عليهم السماء والأرض، أي فما بكت السماء والأرض على فرعون وقومه الذين أغرقهم الله تعالى في البحر، وما كانوا منظرين، أي وما كانوا مؤخرين بالعقوبة حين جاء وقت هلاكهم. ثالثا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله: هذا بيان لعدم الاكتراث بهلاكهم. قال المفسرون: أي إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم به، ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكى عليهم به. والمعنى أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض. عن سعيد بن جبير قال: لم تبكي عليهم السماء لأنهم لم يكونوا يرفع لهم فيها عمل صالح، ولم تبكي عليهم الأرض لأنهم لم يكونوا يعملون فيها بعمل صالح. ولذلك على الإنسان أن يكثر من العبادة والطاعة حيث كان. رابعا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. ولما كانت قريش تفتخر بظواهر الأمور من الزينة والغرور ويعدونه تعظيما من الله ويعدون ضعف الحال في الدنيا شقاء وبعدا من الله، رد عليهم قولهم بما آتى بني إسرائيل على ما كانوا فيه من الضعف وسوء الحال بعد إهلاك آل فرعون بعذاب الاستئصال. نعم، فتأمل هذا المعنى. ربنا يقول ولقد اخترناهم على علم على العالم، أي ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بهم وبأهليتهم لهذا الاختيار على عالم زمانهم، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي وآتينا بني إسرائيل من الآيات ما فيه اختبار لهم ظاهر. وتأمل قول الله تعالى وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، فتأمل هنا أن الله سبحانه وتعالى يبلو بالمحنة ويبلو بالنعمة اختبارا وامتحانا ليتميز الصديق عن الزنديق. وهنا تأمل أن معنى بلاء أي نعمة ظاهرة، فكل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا إن لم نؤدي حقها فهي بلاء، حتى قال أبو حازم سلمة بن دينار كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فتأمل حينما تبتلى أن الابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم. خامسا، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فبعد أن ضرب لهم المثل بمهلك قوم فرعون زادهم مثلا آخر هو أقرب إلى اعتبارهم به، وهو مهلك قوم أقرب إلى بلادهم من قوم فرعون، وأولئك قوم تبع، فإن العرب يتسامعون بعظمة ملك تبع وقومه أهل اليمن، وكثير من العرب شاهدوا آثار قوتهم وعظمتهم في مراحل أسفارهم، وتحادثوا بما أصابهم من الهلك بسيل العلم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، أي أمشركو قريش خير أم قوم تبع ملك اليمن والذين من قبلهم من الأمم الكافرة كعاد وثمود، كما قال الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، أي مع أنهم خير منهم أهلكناهم لأنهم كانوا متصفين بالإجرام، فلا يمتنع أن نهلك كفار قريش وهم دونهم كما أهلك من قبلهم. ولذا كل صاحب إجرام عليه أن يعلم بأن المجرم يستحق الإهلاك حتى يحذر الإنسان من أن يجرم في حق الله تعالى. سادسا، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ومعنى الآية أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من الكفار، وقد أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك هؤلاء، فمقصود الكلام تهديد. سابعا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهم لأجل ذلك يجترئون على المعاصي ويفسدون في الأرض، لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا. ربنا يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، أي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات لعبا بلا معنى ولا فائدة. ما خلقناهما إلا بالحق، أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعدل والحكمة، ومن أجل إقامة الحق بعبادته وحده لا شريك له. فيمتحن العباد بذلك أمرا ونهيا، ثم يجازون عليه بعد بعثهم ثوابا أو عقابا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر المشركين بالله لا يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وأنه لا بد من بعث العباد ومجازاتهم على أعمالهم يوم القيامة. فهم لا يخافون عقوبة على ما يأتونه من سخط الله، ولا يرجون ثوابا على خير فعلوه لتكذيبهم بالمعاد إلى الله تعالى. وهاتان الآيتان يكررهما المؤمن ويتفكر في السماوات والأرض كلما نظر إلى السماء وكلما جال في الأرض. يتفكر الإنسان حينما يطالع روعة الخلق، روعة الخلق التي تشهد على عظمة الخالق. يتفكر الإنسان بقول الله تعالى ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ففيهما بيان سر خلق السماوات والأرض، فإنه لم يخلقهما إلا بالحق، وهذا الحق يستبطن الحكمة والغاية الهادفة النافعة، ولذلك لا يستوي الظالم والمظلوم والضحية والجلاد. وهكذا لا بد من يوم عدل يفصل فيه بين الناس لكي يتحقق الحق الذي كان وراء الخلق. أما حينما تنظر الناس فتجد أكثر المشركين قد أغلقوا عقولهم، فلذا لم يعملوا لأجل يوم الحساب. فالإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض، وهذا التفكر يدفعه إلى العمل الصالح. فربنا ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى. معاني الكلمات: وأن لا تعلوا، أن لا تتكبروا بسلطان لبرهان وحجة. طبعا أصل السلطان يدل على القوة والقهر، ولذلك العلم حينما يأخذ الإنسان علم الصحيح يقوده إلى الانقياد. عدت استجرت، يعني استجرت واعتصمت، وأصل العود الالتجاء إلى الغير والتعلق به. أن ترجمون، أن تقتلوني رجما بالحجارة، رهوا ساكنا غير مقترب، منظرين منظرين مؤخرين عن العقوبة، اخترناهم اصطفيناهم، بمنشرين بمبعوثين. العمل بالآيات: أولا تعوذ بالله ممن تخافه من عدو أو أذى أو نحو ذلك، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. فالإنسان يلتجئ إلى الله تعالى ويحسن الظن بربه تعالى ويتوكل على الله تعالى، فلا يحصل شيء في الكون إلا بإرادة الله. ثانيا تذكر كافرا بالغ في إجرامه وأذيته للمؤمنين وادع الله عليه، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. اعتبار أن الدعاء على المجرمين فيه إراحة للمؤمنين. ثالثا صل ركعتين في مكان لم تصل فيه من قبل حتى يشهد لك، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فالإنسان عليه أن يكثر شهوده عند الله تعالى، فحيثما كنت وتهيأ لك باب خير فعليك أن تغتنمه. التوجيهات: أولا المؤمن تبكي عليه السماء والأرض لعمله الصالح بعد موته، فاعمل صالحا لتكون كذلك. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فهؤلاء لا يؤخرون. ثانيا، قدرة الله على إهلاك الظالمين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ولذلك إنسان يسير في الأرض ويتدبر أين ذهب أصحاب الإجرام. فعلى الإنسان أن يحضر وأن يتفكر في عاقبة الذين أساءوا. ثالثا، الحذر من أسباب هلاك الأمم. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ومن سور القرآن التي اهتمت بأسباب هلاك الأمم سورة الأعراف، يتأمل الإنسان حتى لا يقع فيما وقعوا به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.